ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم. يعني لأنه كلام ابن عباس في هذه المسألة أن مكة تضاعف فيها السيئات، وشيخ الإسلام ابن تيمية يختار أن المضاعفة بالمقدار لا بالكمية، يعني السيئة تعظم في مكة بمقدارها، يعني قدرها يعظم فتكون سيئة لا تضاعف عليه ولكن مقدارها يعظم. ويمثل هذا يعني من جهة العقوبة بصفعة واحدة أو جلدة واحدة أو عطية واحدة، ولكن يختلف المقدار، صفعة يسيرة وصفعة قوية، ضربة يسيرة وضربة قوية، فهي واحدة من حيث العدد ولكن من حيث المقدار شيء منها عظيم شيء منها أقل من ذلك. فابن عباس وذهب إليه الإمام أحمد وجماعة أن السيئات في مكة تضاعف عددا، وهذا ليس بظاهر النصوص، لأن ظاهر النصوص ما فرقت بين مكة وغيرها، بل آية الأنعام فيها أن العبد لا يجزى على السيئة إلا بمثلها وهم لا يظلمون، وهي سورة مكية، فيكون هنا المضاعفة المقصود مضاعفة القدر، فيكون العقاب مختلف، فمن عمل سيئة خارج مكة خارج الحرم وعمل السيئة نفسها في داخل مكة فإن مقدار هذه يختلف عن مقدار هذه، ولو قدر أن العقوبة تقع، يعني لم يعفو الله جل وعلا عن العبد أو لم تكن له حسنات ماحية، فإن عقوبة سيئة مكة هي سيئة واحدة والعقوبة تكون مثل عقوبة من عمل خارج مكة لكن تختلف بالكيفية، مثل ما ذكرت لك جلدة وجلدة، صفعة وصفعة، العقوبة واحدة ولكن المقدار يختلف، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب في المسألة. نعم. وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار. يقول لك سبحان الله في الشعر ما يأتي صاحب فن من الفنون التي يعانيها الناس إلا ويدخل فنه في شعره، إلا الأديب، أديب فنه الأدب ما يدخل العلوم إلا إذا كان يعانيها أو بعض منها. فهذا إيش يعني هالكلام البارد هذا، محاسنه هيولى كل حسن، الهيولى هذا لابد له دخل بعلم الكلام إلى آخره، ومغناطيس أفئدة الرجال ولا دخل بالفلسفة، يعني يبدو الرجل عنده صناعات يعني فلسفية، لأن الكلام في المغناطيس وغيره من الفلسفة الرياضية، والهيولة أيضا من الفلسفة الإلهية كما يزعمون، فيدخل في الشعر ما عنده، مثل ما يدخل الفقيه يصح في شعره، بيكتب شعر مثلا في رثاء أو شعر في وصف محبوب أو نحو ذلك، تجد أنه يذكر يجوز يصح، لابد تجد ذلك، مثل المناظرة المعروفة أو ما حصل بين الحافظ بن حجر والعيني حينما حصل أن مئذنة في مصر في باب يسمى باب زويلة في القاهرة مالت على برج في برج قائم ومنارة مالت عليها، المنارة مالت حتى صارت على البرج مائلة، ولا سقطت ولا سقط البرج. تعجب الناس وخرج إلى المنظر هذا القضاة والعلماء إلى آخره. فكان بين الحافظ بن حجر وبين العيني نوع ما يحصل بين الأقران من منافسة أو من شيء في النفس، فنظر إليه الحافظ بن حجر وارتجل قائلا: لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. ويقصد العين لكن يوري بالعين. فالعين أجابه فورا بكلام فقيه بقوله: قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط. دخل الفقه. ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر. صدر حاول دخل غلط دخل أوجب. فالمقصود أنه مثل هذا الشعر، يعني من الشعر البارد اللي ليس له معنى. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أن يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه، ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. هذا ماشي. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ومن لم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأمكان، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع. ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده، فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها. وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر. كان الجواب ما جاء، أقول الجواب كأنه ما جاء ولا لا، يعني خبر إنه ما أتى إلى الآن، ما أدري فيه نقص ولا بيأتي. واضح لكم الإشكال؟ فإن مذهبا، وين خبر إنه؟ فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. إيش فيه؟ كان ناقص شيء أو لا؟ لاحظوها شوفوها. نعم كمل. وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بها المحال منكم. ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء ولم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره. فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته. فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في حكمة استحباب جبر يوم عرفة بعرفة، فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول الشرقي وغيره. وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة. تيمية لأن جدتهم ولدت في تيمة، أبوها مع أمها رايح للحج فولدت في تيمة، فقال هذه تيمية يعني نسبة لتيمة أنها ولدت في تيمة فهو ابن تيمية. فالآن استحب قومه لهم. قال: والدليل عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة ويوم جمعة فقد اتفق عيدان معا. السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة، ونحن واقفون معه بعرفة. السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يوم يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار. وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة إذ فيه كان المبدأ وفيه المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة: وهل أتى على الإنسان، لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة، يتذكر الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه، ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام. لا ينتصف يعني إيه؟ كيف تنصف ولا ينتصف؟ طيب إيش معناه؟ حتى وأهل النار في منها. كيف يعني حتى؟ يعني معنى كلام شيخ الإسلام هذا أو كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم أو شيخ فكلام ابن القيم لا يتنصف، يعني لا ينتصف يوم القيامة حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار، يعني نصف ذلك اليوم يكون أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. هذا الفهم من أين جاء؟ ليس غريبا؟ نعم صحيح، من هالجهة فهم ابن القيم هذا الفهم، لأن أغنياء هذه الأمة يتأخرون عن دخول الجنة بمقدار نصف يوم 500 سنة، فهمه من هذا الجهة، ولا ما في دليل لأنهم يدخلون نصف اليوم، لكن إذا كان يتأخرون بنصف اليوم معناه أنهم لا يدخلون إلا آخر من يدخل، لكن هذا فيه نظر، لأن هناك من يدخل الجنة بعد الأغنياء. ثم ذاك اليوم هل طوله 1000 سنة؟ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، يعني ذلك اليوم طوله 50,000 سنة. هذا جاء أيضا في الحديث قال تبدل الأرض والسماوات في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وذلك حين تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. مقصود أن قوله يتنصف هذا فهم من ابن القيم رحمه الله تعالى. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهل، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على فستان المثل، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا إلى المسجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة مفتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة إجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتبرع إليه في تلك الساعة، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة ومباهاته بهم ملائكته، فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها. وأما ما استفاض على ألسنة العوام لأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم. فصل قوله هنا في القرب أنه يحصل قرب العبد من الله جل وعلا بدعائه والتضرع إليه تلك الساعة، يعني يقرب العباد من الله بالدعاء والتقرب، هذا من جهة النظر في أن قرب الشيء من الشيء الآخر يقتضي أن يكون هناك انتقالا في المسافة. تقول اقتربت من مكة فصار عندك انتقال في المسافة، قربت فقربت منها من جهة المسافة. والله جل وعلا قرب العبد منه، قرب العبد منه كما جاء في بعض الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا القرب معلوم أنه ليس بقرب مسافة، لأن العبد ساجد في الأرض لم يتحرك، وهو قائم أيضا في نفس المكان، هو قائم في الصلاة، لكن حاله حين يكون ساجدا أقرب ما يكون إلى ربه. يفهم من ذلك أن القرب هذا حال السجود كما ذكر أنه قرب دعاء وتضرع، لهذا قال فيه فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذا هو سبب كلام شيخ ابن القيم رحمه الله هنا. لكن يقال أيضا قرب العبد من الله جل وعلا لا يمنع أن يكون قرب مسافة أيضا، وذلك لأن القرب له جهتان، قرب البدن وقرب الروح. نعم البدن في الأرض ما برح مكانه، لكن الروح تنتقل انتقالا سريعا، فتكون حال السجود والخضوع والتذلل لله بذلك واستحضار ما يقوله العبد وهو ساجد، تكون الروح معلقة بالعرش قريبة جدا، وهذا يحسه الساجد من نفسه، لأنه في حال السجود وجبهته وأنفه على الأرض فإن روحه أعلى ما تكون من جهة الانطلاق والقرب. ولهذا قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والعبد يشمل البدن والروح، فإذا امتنعت المسافة بالبدن لم تمتنع من جهة الروح. ولهذا في حديث الهرولة ينفع هذا البحث، حيث قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا التقرب تقرب العبد من الله، من تقرب إلي شبرا قربت إليه ذراعا، قد يكون بتقرب البدن وقد يكون بتقرب الروح. أما تقرب الروح يكون بالمسافة إلى الله جل وعلا، يعني تعلق الروح بالله جل وعلا، وتقرب المسافة يكون بالسعي فيما يرضي الله جل وعلا، يعني في إتيان المساجد والمسارعة والطاعات ونحو ذلك. لهذا السلف يثبتون الهرولة لله جل وعلا وإن كانت في مقابلة مشي العبد، لأن مشي العبد يكون بمشي بدنه وأيضا يكون بمسارعة روحه فيما يتقرب به إلى الله جل وعلا. المقصود أن هذا مسألة القرب فيها أبحاث دقيقة، فشيخ ابن القيم هنا قال فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة. والتقرب هنا يقربون منه بدعائه يعني الأرواح، أما من جهة البدن فهو في عرفة، لكن الأرواح تقرب منه بالدعاء والتضرع في تلك الساعة. نعم وفاة يعني بذلك المكان، مجيء ذلك المكان اللي في الجنة، يجتمعون في واد الأبيع، ينادي مناد بالاجتماع في ذلك الوادي في الجنة لرؤية الله جل وعلا. أسرعهم مجيءا لذلك الوادي وأقربهم يعني الصف الأول من الناس في ذلك المقام العظيم في الجنة، يكون أسرع الناس موافاة يعني إجابة للمنادي الذي جمعهم في الجنة، أسرعهم ذهابا إلى المسجد. هذا كأنه ذهب لا بعض ما جاء فيه من الأحاديث وإن كان فيها شيء. إذ جاء في بعض الأحاديث لكن تحتاج إلى نقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل شيء. نقف نتصل لبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. وأما خلقه تعالى فعام للنوعين، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا في عرضه، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها، كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق، وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد، والتواضع، وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة، والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين، وفسرت بأن النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وهي تعم ذلك وغيره. فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين، والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين. فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة، ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار، ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار. ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية. فإذا كان يوم معاد الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين. وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم، فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثات أقوال الآخرين أعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البررة الصادقين. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث، يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة، من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويمسك عن الآخر مواد التطهير، فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده، وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها، فأسرعهم زوالا وتطهيرا، أسرعهم خروجا، وأبطأهم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو. هذا الكلام من أول ما قرأ إلى هذا الموضع المقصود منه بيان الفرق بين الخلق والاختيار، وهو متصل بشرح الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلقه سبحانه وتعالى غير اختياره، فالخلق يخلق جل وعلا الطيب ويخلق الخبيث، يخلق النافع ويخلق الضار بما يوافق حكمته جل وعلا تبارك وتقدس. أما الاختيار فهو جل وعلا طيب لا يختار إلا طيبا، فيختار سبحانه وتعالى الطيب من الأقوال، ويختار الطيب من الأعمال، ويختار الطيب من الاعتقاد، ويختار الطيب من الأعيان، والطيب من الأموال لعباده المؤمنين من جهة الشرع، فلم يأذن لهم في الشرع إلا بالطيب، فكان عباد الله المؤمنون طيبين اختار لهم جل وعلا الطيب. ومن اختياره جل وعلا أن اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول النبي خاتم الرسل، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، ومعنى ذلك أنه أطيب الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذه الآية كما سمعت فيها أوجه من التأويل، والأظهر فيها أنها عامة، لأن الطيب اسم فاعل، واسم الفاعل إذا أتى قبله الاسم الموصول فإنه يعم، وهنا اسم الفاعل تقدمه الاسم الموصول فعم كما ذكر لك ابن القيم، لأن ال هنا في قوله الطيبات وفي قوله الطيبون هذه موصولة ليست حرفا، هذا اسم موصول كما قال ابن مالك في الألفية، وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. الصفة الصريحة هي اسم الفاعل واسم المفعول، مقصود أنه رجح أنها عامة، وإذا كانت كذلك فكل طيب لعباد الله الطيبين. والأدلة دلت على أن الطيب يرجع إلى خمسة أشياء: الأول الاعتقاد، الثاني القول، الثالث العمل، الرابع الأعيان الملابسة يعني الذوات البشر أو الأعيان التي يستخدمها المرء، والخامس المال. فهذه خمسة أشياء تكون طيبة وقد تكون خبيثة. فمن جهة الاعتقادات اختار الله جل وعلا لعباده المؤمنين أطيب الاعتقاد وأحسنه، وأبرأه من تنقص الله جل وعلا أو من سوء الظن به جل وعلا أو من الطعن في حكمته أو أمره ونهيه، وأمر عباده بذلك، فكان اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة هو أطيب الاعتقاد، ولا يناسب ذلك إلا الأرواح الطيبة. كذلك الأقوال، أمر الله جل وعلا بأحسن الأقوال كذلك أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قوله أطيب قول، فلم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا بذيئا ولا متكلفا، وإنما كان يختار من الكلام أطيبه. ولهذا قال جل وعلا لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والتي هي أحسن هي أطيب ما تجد. وكذلك من جهة الأفعال اختار الله لعباده المؤمنين أطيب الأفعال. وكذلك من جهة الأعيان فإن الله جل وعلا جعل الأعيان الطيبة للطيبين، وذلك من جهة الملابس والهيئات والرائحة والمنظر، إن الله جميل يحب الجمال. وكذلك المال، فالمال الطيب للطيبين والمال الخبيث للخبيثين. فمن كمل هذه الخمسة فجعل اعتقاده طيبا وقوله طيبا وعمله طيبا، ولا يستخدم من الأشياء إلا الطيب، ولا يقتني من الأموال إلا الطيب، خلص طيبه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. وربما خلط شيئا من الخبيث مع هذا، إما شيئا من الخبيث في الاعتقاد، وإما شيئا من الخبيث في الأقوال، وإما شيئا من الخبيث في الأعمال أو في ما أو في الأموال أو نحو ذلك. فإن كان ذلك الذي أخذه من الخبيث محرما، صار الخبيث هنا من جهة شرعية، فلا يناسب أن يكون صاحبه من أهل الدار الطيبة وهي الجنة، لأن الجنة دار طيبة لا تصلح إلا فلا بد أن يقع على العبد ما يجعله طيبا خالصا يصلح للدار الطيبة، فيخلص من الخبيث. وهذا الخبيث الذي جاء من جهة الاعتقاد أو القول أو العمل أو المال أو ما شابه ذلك، لا بد من تخليصه منه، إما بمصائب مكفرة في الدنيا أو مصائب مكفرة في البرزخ أو مصائب مكفرة في عرصات يوم القيامة، أو بحسنات ماحية أو بدعاء أهل الإيمان أو بشفاعتهم له أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في الآخرة، أو بمغفرة الله جل وعلا له، أو بتنكيله وعذابه في البرزخ أو يوم القيامة. المقصود أنه بأحد هذه العشرة أسباب لا بد أن يحصل التطهير، فلا يدخل الجنة إلا الطيب. ومن كانت فيه مادتان، مادة طيبة ومادة تنازعه إلى الخبث، وعمل عملا سيئا خبيثا وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فلا بد أن يقع ما يحصل به التطهير وأن يخلص للطيب، إما مغفرة الله جل وعلا له ابتداء، وهذا في حق من مات غير تائب، وإما أن يحصل له مصائب مكفرة ونحو ذلك حتى تخلص مادته للطيب، فيكون مختارا لجوار الله جل وعلا. وهذا هو مراد ابن القيم فيما أورده. فنخلص من هذا إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الطيب في اعتقاده وقوله وعمله وهيئته والأعيان التي يحبها والأشياء التي تطيب له، وكذلك من جهة الأموال، فكل ذلك طيب. فهديه عليه الصلاة والسلام مختار من الله جل وعلا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يحب إلا الطيب، فاختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الطيب، فكان عليه الصلاة والسلام طيبا، قوله طيب وعمله طيب وما يرشد إليه طيب، فصار إذن هديه أكمل هدي. فمن أراد أن يسلم من التطهير ومن نزع مادة ومن أن تنزع إليه مادة الخبث فعليه بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن كانت عنده مادة ومادة فعليه بملازمة الاستغفار والسرعة في التوبة، عسى الله جل وعلا أن يمن بالتطهير وأن يعفو ويتسامح. هذه جملة مهمة

ما أفضل نوافل العبادات والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الجهاد هو أفضل النوافل، والجهاد بالقرآن بتعلمه وتعليمه فإن هذا أفضل من غيره من نوافل العبادات. ولهذا جعل طائفة من أهل العلم من محققيهم أن طلب العلم هو أفضل النوافل، وهذا حق، لأن بطلب العلم تحفظ الشريعة على الناس، ولأن بطلب العلم ينجو المرء ويعرف ما عليه من الواجبات وما له، فإن امتثل كان مصيبا، وإن لم يمتثل رجع واستغفر فيكون استغفاره عن علم بمخالفة وبمعصية وبذنب، فيكون أعظم في حقه من استغفار من لا يدري هل أذنب أم لم يذنب أم خالف أم لم يخالف. ولهذا الكمال في حق طالب العلم متصور، أما في حال في حق العابد غير المتعلم غير متصور، لأن طالب العلم العامل فإنه ما بين طاعة يحمد الله على التوفيق عليها وإليها، وما بين تفريط يكون معه قلبه في قلق حتى يستغفر ويرجع إلى الله جل جلاله. فالقلب الحي هو الذي يعرف أن طلب العلم والسعي في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من حق الله في توحيده والبراءة من الشرك وأهله ومن الامتثال للرسول فيما جاء به عليه الصلاة والسلام إن حاجة إلى ذلك فوق كل حاجة، وهذا لا يكون إلا بتعلم وسعة فيه. ولهذا فإنه لا يحس بهذا إلا القلب الحي، أما القلوب المريضة أو الميتة فإن العلم وعدمه عندهم سواء، أو علم بعض المعلومات أو سمع بعض الفتاوى أو أخذ من هنا وهناك، وبين التوسع في العلم عندهم لا فرق. وهذا كما قال أو ساق ابن القيم من قول المتنبي: وما لجرح بميت إيلام. الجرح بالميت لا يؤلمه، ولو كان يثعب دما فإنه لا يؤلمه لأنه ميت. ولهذا الله جل وعلا خص الانتفاع بالإنذار بالقرآن أعظم الانتفاع بمن كان حيا، حي القلب حي الفؤاد حي الإدراك، في قوله جل وعلا: لتنذر من كان حيا. فالميت لا ينتفع، وهكذا الذي ينبغي علينا جميعا ألا نسيء الظن بالعلم وبطلبه، بل نعرف أن حاجتنا إليه فوق كل حاجة. وإذا غفلت عن العلم فكما قال ابن القيم يحس المرء بنفسه وأنه كالحوت التي أو كالسمك الذي خرج من الماء، ويحس بالقلب مضطرب حيران، لأن مادته وحياته بهذا الماء الطيب وهو فقه الكتاب والسنة ومعرفة كلام أهل العلم عليهما. فإذا فارق ذلك فإنه يعطب ويخسر ويحس بقلق، وذلك لأن النور الذي كان فيه سعى هو في أن يتأخر عنه. والفصل الثاني فيما قرأنا فيه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه صنف هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو في السفر في رحلته إلى الحج، وليس بين يديه كتاب ولا مرجع ولا مذاكر من طلبة العلم يراجعه فيما يورد، وحال السفر فيها الخاطر مكدود والقلب بكل واد منه شعبة والهمة متفرقة شذر مذر إلى آخر ما ذكر، وهذا صحيح. وابن القيم بعد أن رجع من الحج فيما ذكر نظر في هذا الكتاب وأصلح منه ما أصلح، فأصله ألفه وهو في طريقه إلى الحج وفي الحج إلى أن رجع، وألف أيضا كتابا آخر وهو شرح تهذيب السنن للمنذري، سنن أبي داود هذبها المنذري وعلق عليها وشرحها العلامة ابن القيم رحمه الله، ولم يكن في تعليقه ذاك مراجعا لكتاب كما نص على ذلك في آخر ذلك الكتاب، قال: وعملت هذه التعليقات والمباحث قبالة الكعبة وليس بين يدي كتاب. وهذا ينبئ عن فضل ابن القيم وعن علمه وسعته وحفظه، فإنه كان رحمه الله من المحققين المدققين الحفاظ رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة وجزاه عنا خيرا بما أوضح وبين من تفاصيل ما جاءت به الشريعة. لا، هذه راجعة إلى قاعدة، وهي أن الفضل العام إذا زوحم فإنه يقدم عليه الفضل الخاص، ولها أمثلة مثل قراءة القرآن والاستغفار، فإن قراءة القرآن فضلها عظيم وله بكل حرف 10 حسنات، ولكن في بعض الأوقات يفضل الاستغفار على قراءة القرآن ويكون مفضلا وأعظم أجرا، وذلك من مثل الأسحار قبل الفجر، صلاة الفجر ونحو ذلك، لقوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. ومثل العشر، عشرة الحجة، فإن العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا حتى من الجهاد. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا الفضل العام إذا ذكر قد يعارض بفضل أخص لشرف زماني أو لشرف مكاني فيفضل عليه لوجوده في مكان فاضل أو وجوده في زمن فاضل. فطلب العلم في مثل ليالي العشر الأخيرة من رمضان ليس فاضلا بل مفضولا، فقيام تلك الليالي والإخبات إلى الله فيها والإقبال عليه والإنابة إليه والرغب فيما عنده وإحياء تلك الليالي، هذا أفضل، لأن العبادة فيها أفضل من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء. حتى رمضان كان الإمام مالك رحمه الله يمتنع عن مجالس التحديث ومجالس العلم في رمضان، ويقبل على تلاوة القرآن والتعبد والذكر وما شابه ذلك. فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم: وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيله، وأشرف الأفخاذ فخذه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد ابن عدنان. إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ: وحيده. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: اذبح ابنك إسحاق، قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويجتازوه لأنفسهم دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله، وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة، فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق، فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به، لأن البشارة قول مخصوص، وهي أول خبر سار صادق. وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعا. هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يضعف الجر أمر آخر، وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو، ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به، وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه. فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا، ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر، أي مقدرا نبوته، فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة. هذا محال من الكلام، بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها، كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا. ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليما، فقال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال: قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا إسحاق بلا ريب، لأنه من امرأته وهي المبشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية، وأيضا فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب الوالدين، أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له، تعلقت شعبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلا، والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وألا يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد، جاءت غيرة الخلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه، وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه، فقد حصل المقصود، فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا وحصل المراد. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول. هذا البحث أطال فيه ابن القيم رحمه الله، والمقصود منه أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، وهذا قد جاء في حديث رواه بعض أصحاب السير وغيرهم: أنا ابن الذبيحين، يعني أبا وإسماعيل. وهذا الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن الذبيح إسماعيل. وفائدة كون الذبيح إسماعيل أن النبي عليه الصلاة والسلام له فضل الولادة منه، لأن إسماعيل كان على أثر قصة الذبح قواعد وأحكام شرعية كثيرة، من الحج والأضاحي وأشياء تتعلق بذلك، فهذا يدل على أن وراثة دين إسماعيل وإبراهيم عليه السلام الأحق بها محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فوائد ذلك أن الخلال الحميدة التي اجتمعت في إسماعيل في صبره وحلمه واستجابته واستسلامه لأبيه، أن هذه الأحق بها أن تنتقل في ذريته، واجتمعت في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نسبه وقبيلته قال: فأنا، لما قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، إلى أن قال: فأنا خيار من خيار من خيار. ولا شك أن لدعوة إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام أثر. فإذا البحث في هذا لإبطال دعوة اليهود بالفضل أولا، ثم لاختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل، لأن الذبيح جده لا جد اليهود. هذا فيه فضيلة أيضا للعرب، لأن قصة الذبح تدل على فضل عظيم لإسماعيل عليه السلام. نكتفي بهذا.